إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم، حديث أم قيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين، عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابنها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم، هذا الحديث ما زال رحمه الله في باب المذي وغيره، فبعدما فرغ من الأحاديث الواردة في المذي شرع في بيان ما هو في حكم المذي، فأورد حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير، وفي رواية بصبي لها، وفي رواية عند الإمام البخاري رحمه الله بصبي، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي رواية فرشه أي رشه بالماء، وفي رواية فدعا بماء في إناء فصب عليه. الشاهد هذا الحديث هو حديث أم قيس بنت محصن، وأم قيس هذه اختلف العلماء هل لها اسم غير كنيتها، فهي مشهورة بأم قيس، وهي أخت عكاشة بن محصن، وعكاشة رضي الله عنه من شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد ورد فيه حديث ثابت صحيح حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة رضي الله عنه هل أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام أحد المهاجرين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقت بها عكاشة رحمك الله. فهذا هو عكاشة، وهو أخ لأم قيس بنت محصن. اختلف هل لها اسم، ذكر بعض الشراح كابن العطار أنه لسنا لها غير كنيتها، ولكن الحافظ ابن الملقن قال واستغرب هذا الأمر، قال بل لها اسم قد ذكره المصنفون في كتبهم، ومن ذلك الإمام السهيلي رحمه الله في روض الكنف ذكر بأن اسمها آمنة، وذكر ابن عبد البر رحمه الله المميري القرطبي المالكي أن اسمها خدامة. طبعا السبب لماذا يعني ذكر أنه لسنا لها، لأنه اغتر بفعل الحافظ ابن حبان رحمه الله في ثقاته، حيث ذكرها في الصحابيات اللاتي لسنا لهن إلا كنيتهن. الشاهد أن أم قيس هذه صحابية صحبتها ثابتة، قيل بأنها آمنة وقيل بأنها خدامة، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، هي من الصحابيات السابقات اللائي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق إسلامها قبل الهجرة وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكر في ترجمتها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 حديثا، يعني لم تروي الأحاديث الكثيرة، وأيضا هي منسوبة إلى قبيلة أسد، ولذلك يقال الأسدية، الأسدية وليس الأسدية كما يظن البعض، لأن أهل العلم يقولون الأسدية بإسكان السين بالنسبة لمن انتسب إلى قبيلة أزد، أزد بن شنوها، فلذلك يقلبون الزاي يقلبونها سين فيقولون الأسدية وليس الأسدية. طبعا في هذا جاء هي نسبة إلى أسد بن خزيمة، وفي هذا يقول القائل حينما مدح يزيد بن حاتم الأسدي أو الأزدي نسبة إلى أزد، يقول شتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم، فهم الفتى الأزدي، وقرئت الأسدي بدل أو إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. الشاهد رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنها من الصحابيات التي روت لنا بعضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للغريب يعني الكلمات الواردة في هذا الحديث، قالت أنها أتت بابن لها صغير، جاء في بعض الروايات صغير. العرب عندما يقولون ابن يقصدون به الذكر، بخلاف الولد فإنه يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فإنسان عندما يقول ولد لي ولد يقصد به الذكر والأنثى، ولكن عندما يقول ولد لي ابن المقصود به الذكر فقط. كذلك الصبي عندما يقول عندي صبي المقصود به ماذا؟ الذكر. بخلاف البنت الجارية يقال لها إما جارية وإما صبية. فقولها أنها أتت بابن لها صغير معناه صبي ذكر وليس ماذا؟ وليس أنثى. يؤكد هذا المعنى الرواية التي جاءت ماذا؟ بصبي لها صغير، بصبي لها صغير. أيضا ماذا قولها لم يأكل الطعام؟ لم يأكل الطعام المقصود أنه لم يستغني بالطعام عن الحليب والرضاع، ليس معناه أنه لم يدخل جوفه طعام قط. والآباء الذين سبق لهم تربية الأبناء يعلمون أن الإبن حتى وهو يرضع الحليب ممكن يأكل شيء ما لا شيء من الطعام، ولكنه لا يستقل به. متى يستقل؟ عادة المال في نهاية السنتين تقريبا يستقل مالا عن الحليب ويستقل به الطعام، وإلا فإن الصبي من يوم ميلاده يبدأ مالا بإدخال شيء في جوفه مثل التحنيط. التحنيط معناه أن الأب أو أي شخص يأخذ تمرة فيلوكها ويوطبها بلسانه أو بفمه ثم يحنكها، يحنك مال الصبي من الداخل حتى يتهيأ للأكل، لأن الصبي قبل ولادته كان يأكل مالا من حبله الصغير، ثم بعد ذلك سوف يأكل من فمه، فكأنك تهيئه بأطيب شيء وهو التمر. أيضا قولنا لم يأكل الطعام بمعنى أنه لم يدخل، ليس معنى أنه لم يدخل شيء وإنما لم يستقل. ويشهد لذلك ماذا قولها؟ فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الصبي متى يجلس؟ عادة ليس يوم ميلاده وإنما ماذا؟ لما يكبر قليلا، يعني 5-6 أشهر ماذا يبدأ ماذا؟ يستقل بالجلوس. هذا دليل على أنه في تلك الفترة كان يأكل شيئا ولكنه لم يستقل ماذا؟ بالأكل. أيضا ماذا قولها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال الحجر ويقال الحجر، لغتان صحيحتان. قال فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. العرب تقول نضح تقصد به الغسل وتقصد به الرش، أمران اثنان. يقال نضحت ثوبي معناها غسلته أو رشيت عليه بالماء، ولكن المقصود هنا ماذا؟ الرش، بدليل أنها قالت فنضحه ولم يغسله، وفي رواية ماذا؟ فرش عليه، فرش عليه. ما الفرق بين النضح وما هو الغسل؟ قالوا بأن النضح اللي هو الرش معناه أنك تعمم المكان الذي وقع فيه البول، يعني البقعة التي وقع فيها البول تعممها بالماء بحيث أنه ماذا؟ يغمره الماء ولا يتقاطر منه، بخلاف الغسل فإنه يشترك مع الرش والنضح في قضية التعميم، ولكنه يختلف عنه بإيش؟ أنه حينما يمتلئ يبدأ ماذا؟ يتقاطع يسير. طبعاً والعلة في ذلك أن الغسل ماذا؟ يتحقق به إزالة النجاسة أكثر من مجرد الرش. يعني شوف الرش مثلاً تأخذ شيء من الماء ثم ترش ذلك المكان، فتجد ماذا؟ المكان قد عمم بالماء، ولكنه ماذا؟ لا ينزل منه الماء، وبالتالي قد يبقى شيء من النجاسة، بخلاف لو تأخذ مثلا الماء وتصبه عليه بحيث يبدأ ماذا؟ يتقاطع من كل جوانبه، فهذا هو الغسل، ولا يشترط ماذا؟ أن يعصره، فضلا أن ماذا؟ يدركه. الغسل لا يشترط فيه لا العصر ولا الدلك، أهم شيء تزول ماذا؟ تزول النجاسة، كما سيأتي معنا في حديث الذي ماذا؟ بال في المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوبه من ماء فأريق عليه، دون ماذا؟ دون أن يدركه، ولا دون ماذا؟ أن يحفر المكان الذي وقع فيه. نعم، طبعا هذا النضح إنما هو خاص بالصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، لا بد أن يكون صبيا يعني ذكرا، ولا بد أن يكون لم يستقل بأكل الطعام. أما إذا استقل بأكل الطعام فيجب فيه الغسل كالذكر والأنثى، كلاهما يجب فيهما الغسل. أما قبل ما يأكل الطعام الصبي الذكر يكفي فيه يعني الماء، الرجل مثلا الأب لو حمل ابنه وبال عليه أو وجد شيء من البول من أثر البول على ثيابه، أو الأم حملت هذا الصبي مثلا ثم وجدت شيء من البول، فإن كان ذكرا يكفي فيه الرش، وإن كانت أنثى يجب أن يغسل ذلك المكان، يجب أن يغسل ذلك. طبعا هذا قبل أن يأكل، أما إذا أكل استوى فيه الذكر والأنثى. طبعا ويشهد في هذا التفريق أيضا ما جاء عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ويرش وينضح من بول الغلام، يغسل من بول الجارية يعني الصبية، ويرش وينضح من بول الغلام. طيب لماذا هذا التفريق بين الذكر والأنثى؟ لماذا فرق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته بين الصبي وبين الصبية، أو بين الذكر وبين الأنثى؟ نعم، قيل بأن الصبي يكثر حمله، الناس عادة الصبي الذكر يكثر حمله بخلاف الأنثى، فعندما كثر حمله اختلطت نجاسته ماذا؟ بكثير من الناس، فخفف عن المكلفين، بخلاف البنت يقولون بأن الذكر الولد إذا كان صغيرا نشأ حبه كبيرا ثم يبدأ ينقص، بخلاف البنت ربما ينشأ حبها قليلا ثم مع الزمن ماذا؟ مع الزمن يزيد، وهذه سبحان الله حكمة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك يكثر حمله، فلما كثر حمله بخلاف البنت احتاج ماذا؟ احتاج إلى التخفيف. علة ثانية ذكرها أهل العلم، قالوا لأن الصبي إذا بال توجه بوله إلى مكان واحد، بخلاف الجارية البنت الصغيرة انتشر ماذا؟ بولها، فاحتاج الجارية إلى الغسل بينما احتاج الصبي إلى مجرد النضح. علة أخرى ذكرها بعض أهل العلم ونقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله كما روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي اليمان المصري، قال: سألت الإمام الشافعي رحمه الله عن حديث أو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، لماذا الله عز وجل فرق بينهما مع أن الماء واحد، بول واحد؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: قال لأن آدم عليه السلام خلق من ماء وطين، وحواء خلقت ماذا؟ من ضلع له قصير من لحم ودم، قال: فكان فاحتيج في بول الغلام الذي هو من ماء وطين إلى الرش، واحتيج للجارية إلى الغسل. طبعا هذا كلام للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، نقل عنه بإسناد لا بأس به، ولكنه نقول يجب للإنسان أن يسلم لأحكام الله عز وجل. أول شيء يسلم، أحكام الله عز وجل كلها فيها حكمة، منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. الله عز وجل من أسمائه إيش؟ من أسمائه الحسنى إيش؟ الحكم والحكيم. فالله عز وجل أفعاله كلها فيها حكمة، ولكن الله عز وجل امتحننا ببعض الأمور لم يذكر لنا فيها وجه الحكمة حتى يبتلينا، لأن بعض الناس يقول لك لازم أقتنع حتى أفعل. نقول لا، المؤمن الحق الذي يقول ماذا سمعنا وأطعنا. نعم إذا جاءت الحكمة زادتك إيمانا، ولكن ما حتى ولو لم تعلم الحكمة لابد أن تبادر إلى الطاعة. لماذا جعل الله عز وجل الظهر أربعة والفجر والصبح اثنتان والمغرب ثلاث؟ ما هو وجه الحكمة؟ نقول فيه حكمة، ولكن ماذا لا نعلمها. نقول ماذا سمعنا وأطعنا. طبعا هذه استنبطها وحاول العلماء ماذا ذكرها أو استنباطها، ولكن نقول تبقى مجرد ماذا؟ مجرد اجتهادات. نعم. الآن هل بول الصبي قبل أن بول الصبي الذكر قبل أن يأكل الطعام هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب نجس أم طاهر؟ نجس، وإنما ماذا خفف عنه ماذا للأمور التي ذكرناها، وإلا هو والجارية نفس الشيء، بولهما نجس، ولكن الله عز وجل خفف عنهما. نعم. الحديث الذي يليه قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. هذا الحديث الذي أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به الصبي. طبعا لماذا جاء المصنف بهذا الحديث بعد الحديث الأول؟ فما أنهما بنفس المعنى تقريبا. وعبد الغني المقدسي في كتابه اختصر الأحاديث اختصارا، يعني جاب الأحاديث من البخاري ومسلم وأعطانا قرابة 400 حديث فقط. لماذا كرر هذه الرواية؟ وأنها تقريبا نفس الشيء، لبيان نعم نعم أولا لبيان أن هذا إنما هو صبي وليس ابن، وليس ماذا؟ وليس أنثى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأن هذه الرواية التي أوردها مختصرة، ولكننا لو رجعنا إلى صحيح مسلم وجدنا زيادات، ولو رجعنا إلى سنن أبي داود وجدنا زيادات أكثر. ومن ذلك رواية الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، يعني هذه الرواية نفسها التي ذكرها، قال كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الواحد إذا ولد له ولد يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك، يعني يعطيه من بركته، يمسح عليه ويحنكه، يعني يفعل له ماذا؟ سنة التحنيك. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وأيضا عند الإمام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، يبرئهم ويدعو لهم، خصوصا إذا كان الإنسان عنده صبي مريض يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرقيه ويمسح عليه ويدعو له. فأتي بصبي فبال على ثوبه فأتبعه إياه ولم يغسله. طبعا من مسائل هذا الحديث أولا الحكمة من إتيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة ذكرت في الحديث، حتى يدعو لهم، يبرئ لهم، وأيضا ماذا؟ يحنكهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بركة في قوله وفي فعله وفي ذاته وفي جسده. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعرقه، حتى أكرمكم الله بزاقه ومخاطه، والنبي صلى الله عليه وسلم مخاطه أطهر مخاط. ولذلك جاء في حديث المسور بن مخرمة، الحديث في الصحيحين، لما جاء أحد صناديد قريش لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجعل يرمق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكان يعني مما ذكر، قال: فما رأيت رجلا ولا ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فوالله ما تنخم بي نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوءه، يعني الماء النازل من يديه ورجليه صلوات ربي وسلامه عليه. ويوم حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره كاد الصحابة يقتتلون على شعره، فأخذ كل ماذا بضع شعرات، حتى ذكر من الصحابة من دفنت معه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه أوصى يوم دفنه أن تدفن معه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه يتبرك حتى بدمه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هذه البركة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه بجسده بكل آثاره في حياته، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت البركة، إلا ما كان من ماذا؟ إلا مما كان من اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فإن اتباع السنة فيها بركة وحفظ للإنسان في ماله وفي دينه وفي جسده وفي كل شؤونه. أما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت. المشكلة الآن بعد 1400 سنة يأتوك بعض الأشياء يقولون هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم: عصا النبي صلى الله عليه وسلم، نعل النبي صلى الله عليه وسلم، بردة النبي صلى الله عليه وسلم، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه هذا ما من الكذب والدجل الذي روجه بعض الصوفية وبعض أهل البدع في هذا الزمان، فلم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما كان ماذا من اتباع شريعته وسنته صلوات ربي وسلامه. طبعا هذا إذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من السنة أن يؤتى بالصبي عند رجل صالح عالم أو شيخ من الصالحين من العلماء والربانيين حتى يحنك الصبي ويبركه؟ هل هذا من السنة؟ يعني الإنسان لو جاء صبي وذهب به إلى عالم من العلماء فقال: يا إمام بركه وحنكه وادعو له لعله ماذا تنزل عليه البركة، هل يجوز هذا الأمر؟ أم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاص عام لأصحاب الفضيلة؟ نعم، لا يتخذ ذريعة، لا يتوسع فيه. نعم، لا يتعلق. أحسنت. أن نقول في هذه المسألة وهي المسائل العقدية المهمة وأنا تقصدت إيرادها، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الخصائص ما ليس في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بذاته بخلاف صحابته، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة وسادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحدهم أنه كان يؤتى بالصبيان فيبرئهم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. الأمر الثاني، حتى أئمة الهدى لم ينقل عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا غيرهم أنهم كانوا يؤتون بالصبيان فيبرئهم، فضلاً ماذا عن غيرهم. الأمر الآخر، أن صلاح الإنسان إنما هو أمر غيبي لا نعلم، وإنما نقول ماذا نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى بالصلاح كالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو من استفاضت إمامتهم كالأئمة الأربعة وأئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم الذين استفاضت عدالتهم وشهرتهم وتقواهم وماتوا على ذلك، هؤلاء ممكن يشهد لهم ما لدى الخير. أما غيرهم فإننا نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فالتقديس لا يكون إلا ماذا؟ إلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نحن لا نقدس الأشخاص مهما كان هذا الشخص، كان عالما شيخا، كان من أعلم الناس، نعم نجله نبجله، أما أن نتبرك بآثاره أو بسؤله أو بتحديثه أو فإن هذا لم يثبت عن سلف الأمة أبدا. ثم بعد ذلك قد يكون هذا فتنة لذلك الشخص، لما يؤتى مال للسبيان فيبرئهم، ويأتي فلان ويتبرك ويتمسح به واوى، فلعله ماذا أن يصاب قلبه بشيء ماذا بشيء من العجب فيهلكه الله المستعان. طبعا هذه المسألة ذكرها صاحب التيسير وأفاض فيها في شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه، وذكر وجوها خمس في عدم جواز أخذ السبيان إلى أهل العلم أو المشايخ حتى يبرئوهم. أما الدعاء فلا شيء في ذلك، لو كان عندك صبي أو كذا فتتصل بشيخ أو بعالم فتقول ادعو الله عز وجل لعله يشفي وغير ذلك، فهذا مما أجازه كثير من أهل العلم. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفوقا بأمته جميعا، فكان لا يرد شيخا ولا أمة ولا صبيا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مسبلا لنفسه لجميع أمته في ليله ونهاره صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان كما قال الله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم، وهذا من دلائل رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم الحديث الذي بعده. نعم يحنك من السنة الحديث في صحيح مسلم صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى بالسبيان فيحنكهم، فالتحنيك سنة. وصفة التحنيك أنه الصبي إذا ولد قبل ما يرضع من صدر أمه يؤخذ ماذا شيء من الرطب خاصة أو التمر. الرطب لماذا؟ لأنها أقرى فينضغها قليلا طبعا بعد أن يطهر فمه، ثم ماذا يأخذ شيء ويدخل إصبعه ماذا في داخلته حتى ماذا حتى يهيئ جوف الإنسان أو جوف الصبي وفمه لاستقبال هذا استقبال هذا الحليب. هذه السنة. طبعا ذكر بعضهم الآذان والإقامة، وإن كان هذه لم تثبت به أحاديث صحيحة، والثابت إنما هو ماذا التحنيك، الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحنيك. نعم الحديث الذي يجب. هل التحنيك خاص لكل أي إنسان يستطيع أن يحنيك؟ نعم كل إنسان يستطيع، سواء يحنيكه أبوه أو عمه أو جده أو أي شخص، لكن لا يعتقد أن في تحنيك فلان خير وبركة، هذا هو المنهي عنه. نعم الحديث الذي قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنوب من ماء فأهريق عليه. نعم هذا الحديث أيضا ما زال في باب المذي وما في معناه. ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، طائفة المسجد يعني في ناحية المسجد، قال فزجره الناس، وفي رواية فصاح به الناس، وفي رواية قالوا له مه زجره معناه انتهروه، وفي رواية صاح به الناس، وفي رواية أتى إليه الناس، وفي رواية مه يعني كف عن هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه عن فعلهم. فلما قضى بوله، يعني قضى هذا الرجل وهذا الأعرابي بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغلق عليه. طبعا هذا الرواية رواية الصحيحين. جاء في رواية الإمام مسلم رواية أوسع من هذه، قال بينما نحن، قال أنس بن مالك، بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أعرابي فقام يقول في المسجد. يعني تخيلوا الموقف، صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس يتحدثون في أمور الدين، فجاء أعرابي دخل ماله فبال في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يعني كف عن هذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فتركوه حتى بال، يعني حتى قضى بوله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. ثم قال إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي معنى رماه عليه. جاء أيضا في رواية عند الإمام أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة، يعني ليس حديث أنس، قال أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين. هذه كلها فوائد تضاف للحديث. ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني ارحمني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم واحجب رحمتك عن الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعة، تساءل وتساءل وتساءل الخلائق أجمعين. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد بعد هذا الحديث وبعد صلاته، ما قام وبال ما في المسجد. فأسرع الناس إليه يريدون ما أن يكفوه عن هذا المنكر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما. طبعا لنا وقفات مع هذه الروايات. أولا قول أنس بن مالك جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية والأرياف بخلاف المدني الذي يسكن ما الحاضرة والمدينة. والأعرابي نسبة ماذا إلى الأعراب، والأعراب جمع ولا مفرد؟ جمع، فنسب إلى الجمع كالأنماري نسبة إلى أنمار، ولم ينسب إلى الفرد لأن مفرد أعرابي ما هو؟ عربي. لو نسب إلى العربي لقيل ماذا جاء عربي، فكان ذلك لمس وطعن ماذا في العرب، لأن العرب كل من كان من ولد إسماعيل عليه السلام، والعرب إما أن يكون عرب عاربة أو مستعربة. وبالتالي عد بعضهم من الطعن في الدين والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، والقرآن ماذا نزل بلغة العرب، عربي مبين. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يذم ظاهر اجتماعية يقول لك ماذا العرب، وبعضهم يقول العرب ويطعنهم يقول الكرب أو الكرب وغير ذلك من. وهذا جعله الإمام السيوطي رحمه الله أنه من طعن في نسب العربي كان كمن طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفره. لذلك الإنسان لابد أن يتنبه، أنت في غنى عن الوقوع في مثل هذه الزلات. ونفس الشيء الإنسان إذا، وهذه من المظاهر التي تحدث في مجتمعنا، الإنسان أحيانا عندما يسب العرب أو جهة من الجهات يأخذ جميع وزر من كان من أهلها، مثل بعض الناس يتنكد بالجهات، مثل ما هذا موجود في بلدنا هذا وفي غيره من البلدان، جهة معينة ما لما يجيب لك نكتة عن جميع تلك الجهة، فاعلم أن كل من انتسب لتلك الجهة سيكون خصيمك يوم القيامة. أمر مش سهل، لأنك أنت ماذا تطعن في أنساب ناس، وتطعن ماذا في أخلاقهم، وتطعن في عاداتهم. فلذلك الإنسان يكف لسانه. فهذا إذا كان في الجهات والمناطق، فجهة العرب ماذا من باب أولى. إذا ماذا قلنا؟ لذلك نسب إلى الأعراب ولم ينسب إلى العرب. طبعا هذا الأعرابي اختلف، وإن كان ليس لا يعنينا من هو، إنما ما يعنينا أنه أعرابي. والأعراب كان فيهم ماذا؟ نوع من الجفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الحديث الصحيح، قال: من بدا جفا ومن تبع الصيف غفلا، ومن أتى أبواب السلاطين افتتنا، ومن أتى أبواب السلاطين افتتنا. من بدا جفا، يعني تعيش في البادية سوف يكسب أخلاق مال الجفاء. لذلك تجد الأعراب مال فيهم جفاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب مال، فأخذه بتلابيبه وخنقه. لا يفعلها ماذا؟ إنسان متحضر متمدن. جاء عربي فبال ماذا؟ فبال في المسجد. معاوية بن الحكم السلمي ماذا فعل؟ تكلم ماذا في الصلاة، تخلي الصلاة فعطس واحد ماذا؟ قال: أرحمك الله. وعطس قال: أرحمك الله، يهديكم الله يا صحبات. فجعل ماذا؟ الصحابة ماذا؟ ينتهرونه ويضربون على أفخاذهم. وجعل قال: ويا ويح أمي، لما تنظرون إلي في الصلاة؟ طبعا الأعراب قد يكون فيهم نوع من الجفاء، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بهم، لأن المنطقة تؤثر في الإنسان. أخلاق الإنسان من أكثر الأشياء تأثرا. الإنسان يتأثر في أخلاقه حتى بغذائه، الغذاء الذي تأكله يؤثر في أخلاقه. المنطقة التي تعيش فيها تؤثر في أخلاقك، من تصاحبه يؤثر في أخلاقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصاحب ماذا؟ ساحب. والمرء على دين خليله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا. المنطقة، تعرفون أحد الشعراء الذي كان يعيش في البادية، نسيت اسمه، فجاء إلى أحد الخلفاء يمتدحه بقصيدة عصماء، وكان شاعرا فحل. طبعا هو عايش في البادية، يشوف البقر والغنم والحمير والتيوس، ماذا وش يشوف مسكين؟ فجاء فقال له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أمتدحك بقصيدة. قال: هذا. قال: أنت كالتيس في الخطوب، وأنت كالكلب في الوفاء. يعني هو مسكين يعرف غير هذه الأشياء. طبعا التيس في الخطوب، لأن التيس ماذا؟ يهجم، ولا يعني ما يعرفش ماذا يولي للوراء. أنت كالتيس في الخطوب وكالكلب في الوفاء والحمار في الصبر. المهم قصيدة عصماء. فظن الناس أنه يسبه، فقال: دعوه، هذا شاعر فحل، ولكن خذوه إلى منطقة في بغداد، منطقة الرصافة، وتركوه شهر أو شهرين أو شهور ثم أتوني به. فالرجل بعدما غير المنطقة صار يعيش ماذا؟ الوسط، الغدير والأنهار والأزهار والجمال والرقة. فجاء فامتدحه بقصيدة يقول في مطلعها: عيون المها بين القصافة والجسر، أذهبنا قلبي من حيث أدري ولا أدري. ثم بدأ ماذا؟ قصيدة تذوب رقة، حتى قال: كف، خشيت أن يذوب رقة. يعني المنطقة ماذا تؤثر؟ أيضا الأكل، حتى من تعاشر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: نعم، الكبر والخيلاء مال في ماذا؟ في أهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكرنا بالحديث، نعم، من والفدادين، نعم، قال: والسكينة في مال أهل الغنم. فلذلك الإنسان إذا عاشر الحيوان الذي فيه حدة وكبر كالجمال وغيرها، تجد مال فيه حدة وكبر، والذي يعاشر الغنم يجد مال فيها نوع من السكينة يطبع عليها، ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام رعاة للغنم لأنهم كسبوا السكينة من هذه الغنم وغيرها ماذا من الطباع. الشيء حتى الأكل، الأكل ماذا يؤثر في الإنسان، ولذلك قال بعضهم إن الدياثة الموجودة في الكفار إنما هي بسبب دياثة ما يأكلون من الخنزير وهكذا. حتى ذكر العلماء الحكمة لماذا الإنسان إذا أكل لحم الجمال بادر إلى الوضوء، ما هي العلة؟ قالوا لأن الجمل فيه ماذا؟ نار غضبية، فيحتاج الإنسان بعدما يأكل ويتولد في هذه النار الغضبية إلى أن يطفئها ماذا؟ بشيء من الماء. الشاهد هذا الأعرابي قال الإمام السيوطي رحمه الله في تلميع الحوالك قال هو السائل والقائل والبائل. لو قيل لك من الصحابي السائل والقائل والبائل، يعني لغز، يقال إنه ماذا؟ هذا الأعرابي. السائل لماذا؟ لأنه قال اللهم ارحمني ولا ترحم ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والقائل لأنه قال يا محمد اعدل فإنك ماذا؟ لم تعدل. والبائل لأنه جاء وبال في طائفة المسجد. ولذلك ذكر ابن المنقم، لأنه لم أجد من ذكر اسم العربي إلا هو، قال اطلعت في معرفة الصحابة الإمام الأصبهاني رحمه الله فذكر أن هذا الأعرابي إنما هو ذو الخويصرة التميمي الذي ما لا جاء ذكره ما لا حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فهو القائل والبائل. وأيضا ماذا؟ أو الخويصر اليماني، فهو القائل والبائل وأيضا ماذا؟ والسائل. قال طائفة المسجد، يعني جاء فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد. والمسجد ماذا هو؟ اسم المكان الذي يصلى فيه، مسجد، سواء كان مسجدا يؤمه الناس أو كان مسجدا في بيت أو نحو ذلك. ويقال المسجد بفتح الجيم وهو موضع الجبهة. وأيضا يقال مسجد للمسجد، يقال ماذا؟ مسجد. وهذا ماذا من فصيح كلام العرب. ولذلك قال بعضهم، يعني بعض المشتغلين باللسانيات، قال بأن نحن نقول للمدرسة ماذا نسميها؟ مسجد. قالوا مسجد هذه أصلها ماذا؟ مسجد، لأن الناس كانت تقرأ في أول أمرها ماذا؟ في الكتاتيب في المساجد، فكانت تسميها ماذا؟ مسجد. ثم انتشر بعد ذلك فصرنا نسميها ماذا؟ مسجد، فهي كلمة ماذا؟ كلمة عربية. الذنوب، الذنوب أو السدل أو الدلو، كلها المقصود به دلو ماذا؟ مملوء ماذا؟ بالماء. فزجره الناس، الزجر معناه المنع والنهي، يعني منعوه حتى لا يؤمل بوله، وزجروه بألسنتهم حينما قالوا له مه صه وغير ذلك من العبارات. طبعا من المسائل الواردة في هذا الحديث، أولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالفين ومع الجهال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا برا رحيما في التعامل مع المخالف غير المعاند، لأن المخالفين على نوعين، فيه إنسان مخالف لجهله وتأوله فهذا لا بد أن يترفق معه، وهناك مخالف يعلم ولكنه ماذا؟ معاند ومجاهر، فهذا يجب في حقه ماذا؟ من الغلظة ما لا يجب في غيره. الأصل أن نعامل الناس بماذا؟ بالرفق واللين. الله عز وجل ماذا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون؟ فقولا له قولا لينا لعله تعليل يذكر، لأن الرفق يفتح مغاليق القلوب بخلاف الشدة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولكن أحيانا تحتاج إلى شيء ما لا شيء من التعنيف. أليس الصبي يضرب على صلاته؟ واضربوه، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أنهم أبناء عشر. الضرب أحيانا لا يجب ويتعين، والتعنيف احيانا يتعين ولكن ماذا بمقداره؟ ولهذا لما سئل او قال سفيان الثوري رحمه الله لاصحابه يوما: اتدرون ما الرفق؟ قالوا: اخبرنا رحمك الله. قال: ان تضع اللين في موضعه والشده في موضعها، وان تضع السيف في موضعه والسوط في موضعه. كل شيء ما فيه في موضعه، فالشده في موضعها لين، واللين في غير موضعه ماذا؟ يعتبر ماذا؟ مخالف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره، لان هذا الموضع ماذا؟ لا يكون فيه زجرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأف به، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم قال: فما رأيت بأبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، فما كهرني ولا شتمني ولا نهرني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم علم ماذا؟ برفق ولين، لأن هذا يفتح المغاليق. ولهذا انظروا سبحانه وتعالى كيف أمر موسى وهارون أن يلين في القول مع من؟ مع فرعون. لهذا كان حسن البصري إذا تلا هذه الآية يقول: يا أيها الناس انظروا إلى أمر الله عز وجل، أمر خير الناس وموسى وهارون بالرفق واللين مع من؟ قال ماذا؟ أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فما بال بعض الناس الآن جعلوا من الشدة هي أصل الدين، والتعنيف ماذا؟ هو السبيل القويم، وهذا مخالف ماذا؟ لدين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول قد يشد على بعض الناس، ولكن الشدة في موضعها ليس مع عموم المخالفين. أيضا ماذا من المسائل في هذا الحديث؟ فقه إنكار المنكر. الآن هناك منكران اجتمعا، المنكر الأول هو بول ذلك العربي في المسجد، هذا منكر ولا شك، ولذلك الصحابة قاموا ماذا؟ انتهروه. ولكن هناك منكر أعظم منه، لو أنه ماذا؟ حبسوه عن بوله. المنكر الأول، أولا إفزاعه، لأن يعني الإنسان حال بوله يكون في حالة استرخاء فيفزع، وإفزاع المؤمن ماذا؟ من الذنوب العظام. الأمر الثاني أنه حينما كان يبول بال في موضع واحد، ولو أنهم أفزعوه ماذا؟ انتشر البول ماذا؟ في مناطق أكثر. الأمر الثالث ربما أصاب بدنه وثيابه. الأمر الرابع أنه لو حبس عن بوله ربما تضرر، إنسان إذا كان يبول ثم حبس مرة واحدة عن بوله فاحتباس هذا البول قد يؤدي إلى أمراض وعلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه العلل مجتمعة ورأى بوله قال: دعوه يكمل بوله، رغم أن تصوروا بول في المسجد، بول في المسجد. ولذلك بعض الناس يرى منكرات في المساجد فيتعامل مع أصحابها بغلظة وشدة. بعضهم مسكين مثلا يأتي وينسى جواله مثلا فيصلح منه الغناء، فيأتي ماذا؟ ويفضحه أمام الناس: وأنت ما تستحي. وبعضهم يفعل بعض الأشياء وإن كانت مخالفة في المسجد فيأتي إليه ماذا؟ ويعنف عليه. فنقول: رويدا، فإن لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. فلذلك فقه المنكر، إنكار المنكر، إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه فإنه لا يشرع في هذه الحال الإنكار. طبعا ومسألة إنكار المنكر هذه من أعظم المسائل التي ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام، وليس الموضع ذكرها أو التفصيل فيها، وكنت قد وعدتكم فيما سبق لعل الله عز وجل أن ييسر دورة في قواعد فقه إنكار المنكر، فإن هذه من الأمور العظام التي اختلط فيها الحابل والنابل في هذا العصر، فأدت إلى تفريق الأمة وإلى تشتيت الصف وإلى تنفير الناس عن دين الإسلام. أيضا من المسائل الواردة في هذا الحديث هو جواز إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. الآن الصحابة بادروا إلى إنكار المنكر مع وجود ماذا؟ من هو أفضل منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الطالب أو لمن هو أدنى علما مع شيخه أن يبادر إلى الإنكار حتى مع وجود ماذا؟ من هو أعلم منه. أيضا من الفوائد الواردة في هذا الحديث أن بول الآدمي ماذا؟ نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغراق ذنوب من ماء أو دلو من ماء عليه. أيضا ماذا من الفوائد؟ أن تطهير الأرض يكون برمي الماء وإكثار الماء عليها، ويدخل في ذلك ما يصعب نقله. يعني مثلا تصور لو الحادثة تكررت، أو لا نقول دخل أعرابي، يعني أحيانا الإنسان يجيب معه الصبيان فيبول الصبي في المسجد على السجاد. الآن أنت حتى تشيل هذا السجاد من الصعوبة بمكان، فيكفي أن ترمي عليه الماء وتكثر حتى يجف، فيكون الماء ماذا؟ قد طهر هذه النجاسة، فيكون الماء قد طهر هذه النجاسة. أيضا ماذا من المسائل التي أو الفوائد التي ذكرها أهل العلم هو صحة صلاة من يدافع الأخبثين، من يدافع الأخبثين. لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في الحديث؟ الحديث ذكرناه أظن في بداية، نعم، لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. قالوا هذا دليل، الحديث دليل على أن صلاة من يدافع الأخبثين صحيحة. بدليل ماذا؟ أحسنت، رواية أبي داود أنه بعدما أكمل الصلاة قام وبال، هذا دليل على أنه كان ماذا؟ كان حشران بالبول، مجرد ما انتهى من صلاته قام ماذا؟ فبال. فذكروا أن ذلك دليل على جواز ماذا؟ على جواز الصلاة حتى وإن دافع الإنسان البول. من المسائل أيضا المعاصرة التي يمكن أن ندخلها بالحديث هو قضية غسل الثياب في الغسالات، خصوصا إذا كان فيها شيء من النجاسات، بول، غائط أكرمكم الله، شيء من الدم، دم النفاس أو دم الحيض أو غير ذلك من دماء النساء، فهل وأحيانا نحتاج أو بعضهم يجمع الطاهر مع النجس في غسالة واحدة فيجتمع ماذا؟ الطاهر مع النجس. المقصود النجاسة هي النجاسة الشرعية، ليس النجاسة الحكمية. يعني إحنا الآن لو ثيابك اتسخ بشيء من الحبر هذا نقول عنه نجس، يعني مسخ بالدارجة، ولكن هذا ماذا؟ ليست النجاسة الشرعية. أقصد النجاسة الشرعية كبول غائط ونحو ذلك من أنواع النجاسات. فأهل العلم من المعاصرين قد أفاضوا في هذه المسألة لأنها تعم بها البلوى. فهناك فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو أن ترد النجاسة على الماء، مفهوم هذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال هذا الأعرابي ماذا أمر؟ أمر بماء فصب عليه. الآن الماء هو الذي ورد على النجاسة، بخلاف لو أن النجاسة هي التي وردت على الماء هل يتغير الحكم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث؟ إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، يعني وقع النجاسة، وقعت النجاسة على الماء القلتين. طبعا القلتان اختلف في مقدار في هذا العصر، والصحيح الذي تميل إليه النفس قرابة 210 لتر تقريبا، 210 إلى 215 لتر، هذا هو ماذا؟ تقدير القلتين. طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. طبعا حتى أقرب لكم المسألة، الآن الغسالات نوعان اثنان، هناك الغسالات التقليدية تعمر الماء ثم ماذا؟ صب أو تجيب الملابس هذه تحطها فيه، وهناك ماذا؟ الغسالات الأوتوماتيكية التي هي التي تغير الماء أوتوماتيكيا، تمام؟ الآن الغسالة العادية هذه تعمرها بالماء، كم يبلغ الماء الذي يكون فيها عادة؟ يوصل 200 لتر؟ لا، يمكن 20-30 أو أقل في هذه الحدود، 5-7 يقول الشيخ، الظاهر أنه خبير في هذه الأشياء، 5-7. أو 14 أو 15، نقول 20، يلا نقول 20 العشر. طبعا لو كانت النجاسة كثيرة، نجاسة كثيرة يعني صبيان بالوا فسالت ثيابهم بالبول، فرميتها وضعتها بالغسالة ثم دارت هذه الغسالة، هل هذا الماء كافي لإزالة عين النجاسة؟ الجواب، قال بعض أهل العلم كشيخ الباز وغيره أن هذه غير كافية في إزالة عين النجاسة، بدليل أن الماء الذي غسلت به تغير في ريحه يعني في رائحته، وأيضا أحيانا حتى في لونه، وحتى ماذا فضلا ماذا عن طعمه. فلذلك يوصى من غسل في مثل هذه الغسالات العادية أنه أول شيء يغسلها غسلة ويعصرها غسلة خارجية، يصب عليها الماء ويعصرها حتى ماذا تزول أكثر النجاسة أو عين النجاسة، ثم ماذا يغسلها غسلة ثانية في هذه الغسالة العادية. بخلاف الغسالات الأوتوماتيكية فإنها في العادة تغير الماء ماذا مرارا وتكرارا، فيكون الداخل أول شيء يكون الماء أكثر منه في الغسالة العادية، والأمر الثاني أن الماء سوف يرد على النجاسة وليس النجاسة هي التي سوف ترد على الماء. ولذلك ذهب بعض أهل المعاصرين أن الغسالات الأوتوماتيكية يكفي ما لا أنك تلقيها في الغسالة حتى ولو كانت نجسة، فإن ذلك كفيل بإزالة تلك النجاسة، والله تعالى أعلم. طبعا وإن كنا نقول أن الأفضل الإنسان لا يجمع، خصوصا ما عنده وسواس، لا يجمع بين ماذا الثياب النجسة وبين الثياب ماذا الطاهرة في غسلة واحدة، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. من المسائل أيضا، هل النجاسة تزول بالماء فقط أم يمكن إزالتها بغير الماء؟ يعني إنسان عنده ثياب ثم بدل، أو عنده أرضية وقعت عليها النجاسة، بدل أنه ينظفها بالماء يأتي بهذه المعقمات، أو يغسل الثياب. الآن في بعض المغاسل تغسل الثياب بالبخار، لا تستعمل الماء، البخار يسموه الغسل على الناشف أو هكذا يسموه. نعم، فهل هذا مما ينظف النجاسة أو النجاسة أم لا؟ غسل الشيخ على الناشف هي تغسل أولا شيخ بالماء والصابون إذا كان فيها بقع ونجاسة قبل غسلها بال. طيب أنت مثلا ليس فيها بقع، ثياب فيها شيء من النجاسة غير الظاهرة، ثم أخذتها الغسالة فغسلوه على البخار، أو أنك مثلا هذه الثياب وضعتها في الشمس ثم بعد ذلك نشفت، أو أرضية أصيبت ماذا بالنجاسة ثم مع الشمس ماذا زالت عين هذه النجاسة، فهل هذا مما تزال به النجاسات؟ هذه المسألة من المسائل التي أثيرت قديما، فمذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله أن عين النجاسة لا تزول إلا بالماء، إلا بالماء. وذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه أن عين النجاسة يمكن ويجوز حكما أن تزول بغير الماء، بمعنى أنه المقصود شرعا ما هو؟ هو إزالة عين النجاسة، زالت بالماء، زالت بالبخار، زالت بالشمس، زالت بأي مادة أخرى، فإن هذا هو غرض الشرع. لا شك بأن الماء ما له الأفضل، ولكنها إذا زالت بغيره أخذت حكمه، وهذا اختيار شيخنا شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم، الحديث الذي بعده. نعم، نعم، تنظف، نعم تزيل، نعم. وهذا هو الصحيح، أنها لأن إزالة النجاسة ليست عبادة مستقلة، يعني إزالة النجاسة بالماء ليست عبادة مستقلة، عبادة هي أمر ماذا؟ معقول المعنى. فما دام هذه النجاسة زالت بشمس ببخار بمنظف، كل ذلك ماذا؟ يؤدي إلى الغرض المطلوب شرعا. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفترة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ومسح الإبر. نعم. الحديث الذي يلي وهو ضمن خاتمة الحديث في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه هي الأحاديث التي صرح فيها أبو هريرة بالسماع، ليس كل ما رواه أبو هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل تأخر ماذا؟ إسلامه، وأنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3 سنوات. فكثير من الأحاديث قد سمعها ماذا؟ بالواسطة. ولذلك ما صرح فيه أبو هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على تأخره، يعني تأخر هذا الحكم، وأيضا سماع أبي هريرة رضي الله عنه طبعا. ولا يقدح فيما رواه الإمام فيما رواه أبو هريرة عن طريق الصحابة حتى ولو لم يذكر أسماءهم، لأن الآن الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه لأنه حافظ الإسلام. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه 5000 حديث، لو جمعت أكبر مصنف في الأحاديث حديث من كتاب من موجود بين أيدينا الآن، مسند الإمام أحمد رحمه الله 39,000 حديث. طبعا بالمكرر، يعني الحديث في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد رويت من 20 طريق، لأنه هو مقسمها على مسانيد الصحابة. بعض الأحاديث رواه 20 صحابي، فهي 20 حديث في المسند. يعني المسند لو نزعت منه المكرر سوف يبقى فيه قرابة 12,000 حديث. الإمام البخاري ومسلم، البخاري لو نزعت المكرر وجدت قرابة 4,000 حديث. طبعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدود، يعني قرابة 15,000 حديث تقريبا. أبو هريرة روى 3/3 الأحاديث. طبعا لو طعن في أبي هريرة طعن ماذا؟ في 3 الإسلام. ولذلك الحملة الآن اشتدت، طبعا هي من قديم، سواء من الرافضة من المستشرقين حتى من بعض التغريبيين والتنويريين. أبو ريا معروف طعنه في أبي هريرة رضي الله عنه، اتهامه بأنه كان يرى الحديث غير ذلك، ولعله سيأتينا وقفات مع هذه مع هذا الأمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة خمس، هذه يسميها العرب أساليب الحصر، كأن الفطرة راهي محصورة في 5 أشياء، والحصر نوعان: حصر حقيقي وحصر مجازي. ما معنى هذا الكلام؟ تقول مثلا: زيد عالم البلدة، زيد عالم البلدة. فإذا كان لا يوجد أي عالم إلا زيد فهنا حصر حقيقي، أو تقول العالم زيد، العالم زيد، هذا حصر حقيقي. وأحيانا يكون الحصر ما يسموه حصر مجازي، بمعنى أن أفضل شيء في هذا هو ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رغم أن الدين ما فيش النصيحة فقط، فيه أركان الإيمان، فيه أيضا العبادات، ولكن من أعظم الأشياء في الدين هي النصيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل الحج فيه وقوف عرفة فقط أم فيه مناسك أخرى؟ طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار، النحر، وغير ذلك من الأركان والواجبات. ولكن أعظم شيء في الحج هو ماذا؟ هو عرفة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، يعني أعظم أشياء في الفطرة هي 5، يدل على ذلك أنه جاء في رواية عن عبد الله بن عمر في سنن البخاري أنه قال: من الفطرة نتف الختان وقص الأظافر وغير ذلك، وجاء في رواية من الفطرة خمس، من يعني لي يسموها إيش؟ للتبعير، يعني بعض الفطرة هي خمس. وأيضا جاء في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة عشر، وفي رواية عشر من الفطرة، فبدل ما يذكر خمس ذكر ماذا؟ ذكر عشر، فدليل على أن الفطرة ها هنا ليست ماذا؟ ليست في الخمسة أشياء فقط. أيضا ما المقصود بالفطرة ها هنا؟ الفطرة في كلام العرب معناها الشق، تقول فطرته، فطرته بمعنى ماذا؟ شققته وقسمته. ومنه قول الله عز وجل إذا ماذا؟ إذا السماء فطرت، معناه ماذا؟ انشقت. فأصل فطر في كلام العرب معناه الشق، ولكن في الحديث ها هنا المقصود به خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، ذكر أهل العلم من بين الأشياء قيل أولا السنة، لأنه جاءت في بعض الروايات من السنة قال الختان وقص الشارب وتقليم الأظافر، يعني السنن الخمس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يذكر فطرة ذكر ما لا من السنة، وهذه رواية الإمام البيهقي رحمه الله في السنن. طبعا ابن العطار وابن الملقن ذكر أن هذه الرواية هي رواية الإمام البخاري، وهذا وهم منهما رحمهم الله، فهذه الرواية ليست رواية الإمام البخاري أبدا، وإنما هي رواية الإمام البيهقي رحمه الله أنه رواها من السنة خمس، من السنة خمس ثم ذكر هذه. وأيضا جاء في مسند أبي عوانة حديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة عشر، من السنة عشر. فما المقصود بالسنة؟ قال السنة معناها طريقة الأنبياء عليهم السلام، فإن الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم كانوا ماذا يفعلون؟ هذه الأشياء الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، وإن شاء الله لنا موعد آخر نكمل فيه هذا الحديث ونشرع في الباب الذي يليه وهو باب الجنابة، وأيضا لعله الأسبوع القادم إن شاء الله الذي يكون لي مجلس معكم، الذي يكون هناك مجلس، فنستأنف من الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.